أي بيغمبري أي بيغمبري أي بيغمبري خوشوي سلامة ليبي سلامة ليبي سلامة ليبي خونوي أي نوري تساوم أي نوري تساوم آوينم تري تاريشي تري تاريشي تري تاريشي شوانم أي بيغمباري أي بيغمباري أي بيغمباري خوشوي سلامة ليبي سلامة ليبي سلامة ليبي خونوي شونمي بيان شونمي بيان شونمي بيان قولي بهار فالكازيريني فالكازيريني فالكازيريني نوبوزان أي بيغمباري أي بيغمباري أي بيغمباري خوشوي سلامة ليبي سلامة ليبي سلامة ليبي خونوي سيمي عدالات سيمي عدالات سيمي عدالات بو هموان تربي أزادي سرپي آزادي سرپي آزادي بوجيان أي بيغمباري أي بيغمباري أي بيغمباري خوشوي سلامة ليبي سلامة ليبي سلامة ليبي خونوي